سافر نعيش هاي فاطمة الوفية. هلا هلا سافر نعيش هاي فاطمة الوفية. ما شاء الله. اي ام القمر ما شاء الله بدون هالجواب. ام القمر لخادم العباس الذهب احمد الذهبي. عرفت امي حشيا بالنعيش قادم. عرفت امي حشيا بالنعيش قادم. لقيت بحيات يم قمر هاشم. لقيت بحيات يم قمر هاشم. دمعة ام عباس جاوبت فاطم. سامحيني عليك بالنبي الخاتم. سامحيني عليك بالنبي الخاتم. ضلعك انتي نوح من كسير ظالم. ضلعك انتي نوح من كسير ظالم. وانا جيتي شلون والضلع سالم. يا ريت جوني الهجمة وعلى بيتك وضلوعك كلها مكسرة من جيتك. ريت جوني هجمة وعلى بيتك وضلوعك كلها مكسرة من جيتك. يبقى برقبتي هذا دين موعد لقائل. هلا هلا يبقى برقبتي هذا دين سافر نعيشها. شرحت الصورة قلها لا تبكين والله معذورة. قلها لا تبكين والله معذورة. ماكو أي تقصير وانت مشكورة. ماكو أي تقصير مثلك بهالناس واجب نزوره. المثلك بهالناس واجب نزوره. غيرت انا بالباب روحي معصوره. ريت انا بالباب روحي معصوره. كربلاء على حسين انت مكسورة. بكربلاء على حسين قدمت لاجلي اربعة بوفائج واللي انا فرحانة ترى بلقائج. قدمت لاجلي اربعة بوفائج واللي انا فرحانة ترى بلقائج. نفس الجرح احنا الثنين موعد لقائل. وينك وينك نفس الجرح احنا الثنين موعد لقائل. ما شاء الله ما شاء الله. سافر نعيشها فاطمة بدون هالجواب. بدون سافر نعيشها. عطيته قاتل ودونا أربعة عطيته قاتل ودونا لو عشير أولاد ما يساوونه لو عشير أولاد ما يساوونه سمعوا سمعوا لو عشير أولاد أشعر بتقصير واني ممنونة أشعر بتقصير واني ممنونة ما جبت 20 بس يخدمون ما جبت 20 بس يخدمون أعلى أعلى سيدي ومولا سيدي ومولا من ينادونه هو غير حسين فدوى لعيونه هو غير حسين فدوى لعيونه هو غير حسين فدوى لعيونه ما شاء الله هو غير خادمتاني وخادم الجنابج يا من سترها الدنيا من حجابج خادمتاني وخادم الجنابج يا من سترها الدنيا من حجابج مو عالم انتي عالمي هلا مو عالم انتي يا بعد ناسي هذا يا تقصير يا بعد ها ها إيه هذا يا تقصير يا بعد ناسي رفعوا الغالين راسك وراسي رفعوا الغالين راسك وراسي بعد بعد إيه رفعوا الذهب للذهب أحمد الذهبي هذا يا تقصير يا بعد ناس هذا يا تقصير يا بعد ناسي رفعوا الغالين راسك رفعوا الغالين راسك كربلاء عاشور سافر إحساسي كربلاء عاشور سافر إحساسي والوفا اشتميت عطر بنفاسي والوفا اشتميت عطر بنفاسي الأترف من المال عن خصم قاسي الأترف من الماي عن خصم قاسي شاف قلبي وصاح منه هذا عبا شاف قلبي وصاح هذا عبا ضبها ضبها شاف قلبي وصاح هذا عبا بعد بعد هذا عباسي شاف قلبي وصاح هذا عباسي قطعوا يمنتوا يسرتوا وريده كلهن تركهن ما ترك عضيده قطعوا يمنتوا يسرتوا وريده كلهن تركهن ما ترك عضيده شايل جربته بلا ايديه شايل شايل جربته بلا ايديه ان سافر نعيشها فاطمه لكن النور يا قمرة ويا قمرة لكن النور يا قمرة ويا قمرة والتقن بالموت العبرة والعبرة والتقن بالموت العبرة والعبرة دمعة مع عباس تشكي لي الزهرة دمعة عطاس دمعة الزهراء نزلت بحسرة دمعة الزهراء نزلت بحسرة كانها وحدة تريد تحكي للأخرى كانها وحدة تريد تحكي للأخرى لوعة المقطوع خنصرة ونحرة لوعة المقطوع خنصرة ونحرة صار أميرة اشتكي الأميرة علي وصال جمعة بحصيرة وجه العزيز بلا يعين وجه العزيز بلا يعين سافر نعيشها فاطمة قلها يا امي حسين ما ادري ليش انا قلها يا امي حسين ما ادري ليش انا اسمك من يفوت ابقى خجلان اسمك من يفوت ابقى خجلان ضلعك المعلوم عايش ويانا ضلعك المعلوم عايش ويانا هو صح مكسور خير غطان هو صح مكسور خير غطان هو صح اشتكي ليك حال اعظم انسان اشتكي ليك حال اعظم انسان بعد اشتكي ليك حال اعظم انسان عاشت بليات وردة ذبلان عاشت بليات وردة ذبلان من هي عمي راحت سبيا من بعد وليقة شيب قلبها من تعب سبيها راحت سبيا من بعد وليقة شيب قلبها من تعب سبيها انط الوجه ما تدري وين تنط الوجه ما تدري وين سافر سافر نعيشها فاطمة جابت العباس عاشت وتسلم الجابت العباس عاشت خليته ويا حسين بالوفا محزم خليته ويا حسين بالوفا محزم شفت صوب الماي لما نتخدى شفت صوب المخيم طاح فوق المخيم المخيم طاح فوق المخيم المخيم طاح فوق المخيم اي وانت من تحكي ويا بين حدلم انت من تحكي ويا بن حذلم من وفائك طاب ضلع المهشم من وفائك طاب بعد بعد من وفائك طاب ضلع المهشم انت الوفية الغالية علينا عاش ولدنا روحك الحنينة انت الوفية الغالية علينا عاش ولدنا روحك الحنينة شلتينا بين الخافقين شلتينا بين الخافقين سافر نعيشها فاطمة لا تعب تقول لي أشر لي الحسين جابت العباس عاشت وتسلم إلك جابت Yeah. خليته ويا حسين بالوفا محسن خليته ويا حسين بالوفا محسن شفت صوبي الماي لما نتقدم شفت صوبي الماي لما نتقدم المخيم طاع المخيم طاع فوق المخيم ضبها ضبها المخيم طاع فوق المخيم المخيم انت من تحجين ويا بين حدلم انت من تحجين ويا بن حذلم من وفائك طاب ضلع المهشم من وفائك طاب ضلع المهشم انت الوفية الغالية علينا عاش ولدنا روحك الحنينة انت الوفية الغالية علينا عاش ولد روحك الحنينة شلتينا بين الخافقين شلتينا بين الخافقين سافرنا عشها